لما حطت الرحالة في شفشاون كانت السعدية تظن أنها طوت صفحة ماضيها البعيد، ذاك الذي لا تعرف عنه الكثير إلا ما كان من قسوة الرجل وماضيها القريب. لم تعد تتحمل ما كان يتناهى إلى سمعها من أنها لقيطة، وها هي تجد نفسها الآن في مواجهة ماضيها البعيد، تلك الطفولة حيث لم يكن قد اكتمل وعيها. في تلك الليلة التي طالت اتخذت السعدية قرارا حاسما وصممت العزم على تحمل تبعاته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. جحر العقرب، الحلقة الثانية والأخيرة. اللقاء الذي رتبت له فاطمة الزيانة بين السعدية الحطاب والمعلم قاسم، معلم الخياطة التقليدية للنساء، لم يثمر ما كانت ترجوه. بدا أن السعدية معلمة الطرز الرباطي لم تكن مستعجلة الحسم في عرض بأهمية ما تقدمت به فاطمة الزيانة، تلك التي تريد أن تبعث روحا جديدة في مهمة الخاطبة. انتابها إحساس غريب لما رأته. الخال الأسود المرسوم على وجنته اليسرى يوحي لها بأنها تعرف هذا الرجل الواقف أمامها، كان يخيل إليها أنها تعرفه منذ وقت بعيد. لما عادت إلى بيتها كانت صورة المعلم قاسم مهيمنة على كل تفكيرها، تحاول أن تتذكر الرجل، ثم تقول لنفسها لو كانت تعرفه لتذكرها هو أيضا. مضى من الليل أكثر من ثلثيه، ثم في لحظة لا تذكرها نامت. رأت أمها التي فارقتها منذ أكثر من 20 عاما، ورأت الرجل الذي يحمل خالا على وجنته اليسرى، رأته يضرب أمها، كانت هي صبية في 4 أو 5، رأته وهو ينهارها ثم استيقظت. أيقظ الحلم الذي رأته ذكريات بعيدة، ذكريات أليمة. مضت إلى حقيبة صغيرة تضعها في دولاب ملابسها، أخرجت منها صورا بالأسود والأبيض، جلست على الفراش، كانت تدقق النظر في صور أمها التي اختفت فجأة ولأسباب لم يعلمها أحد. تذكرت ملامح غير واضحة من بيت به حديقة لا تدري أين هو، ثم صورة الحاجة عيشة التي أمضت معها سنوات جميلة في المدينة العتيقة بالرباط. علمت منها أنها ربتها بعد أن فقدت أمها، استقدمتها معها من مليدر الزرهون. فيما تحتفظ به من ذكريات لم تجد السعدية ما يدل على مصير أمها التي اختفت فجأة من حياتها، كان ذلك يسبب لها ألما شديدا. تنظر إلى الصورة التي تبتسم لها، تهم بسؤالها ثم تتراجع. ستظل الصورة تبتسم ولن تجيب عن أسئلتها. في ذكرياتها البعيدة تلك لا يحضر من الرجال إلا ذاك الذي على خده الأيسر خال، ذاك الذي كان ينهرها ويضرب أمها على مرأى ومسمع منها. هل يكون المعلم قاسم هو زوج أمها؟ صحيح أن آثار السنين كانت بادية عليه، ولكن ملامحه العامة لم تتبدل كثيرا. نظراته والخال الأسود الذي كان يثير لديها فضولا لا ينتهي، هل يكون نفسه هو الذي وقفت بباب دكانه أمس؟ الحاجة عيشة لم تخبرها عنها، لعلها لم تعرفها. كانت السعدية قد اتفقت مع فاطمة الزيانة على زيارة جديدة إلى محل المعلم قاسم. خلال زيارتها الأولى ارتبكت، سهل على فاطمة تبرير الذي حدث. في ذكرياتها البعيدة لا يحضر اسم قاسم، يخيل إليها أن أمها كانت تنادي الرجل صاحب الخال الحسين، كذلك كان يخيل إليها. مساء ذلك اليوم لما انصرفت الفتيات اللواتي تعلمهن الطرز الرباطي جاءتها فاطمة الزيانة. كان المعلم قاسم في انتظارهما في دكانه بالقيسارية. لما وصلت كان ينهي معاملة مع إحدى الزبونات. رأت السعدية رؤوسا تشرئب إليها من عمق الدكان. كان نظر أحدهم يصطدم بالستار الأحمر، ولذلك تظاهر بالخروج بحثا عن شيء ما، ولكنه عاد من حيث أتى لما تسنت له رؤيتها. رحب بهما المعلم قاسم، بدا أكثر ارتياحا لعله أعجب بها. يومها تحدث عن حياته دون أن يغرق في التفاصيل. قال إنه ترمل قبل 3 سنوات، تحدث عن بداياته الأولى في الخياطة في مليدر الزرهون، ولم يذكر شيئا عن زواجه الأول. هل قصد أن يغفل تلك الفترة من حياته؟ كانت السعدية وهي تنصت إليه تتساءل. إقراره ببداياته في مليدر الزرهون كانت خير دليل على أنها لم تخطئ الشخص، وأنه هو نفسه الحسين زوج أمها، ذاك القاسي الغليظ، يبدو الآن وديعا. لما حطت الرحال في شفشاون كانت السعدية تظن أنها طوت صفحة ماضيها البعيد، ذاك الذي لا تعرف عنه الكثير إلا ما كان من قسوة الرجل وماضيها القريب. لم تعد تتحمل ما كان يتناهى إلى سمعها من أنها لقيطة، وها هي تجد نفسها الآن في مواجهة ماضيها البعيد، تلك الطفولة حيث لم يكن قد اكتمل وعيها. تحدث المعلم قاسم، كانت فاطمة الزيانة تتدخل من حين إلى آخر لتزكي ما يقول. في نهاية الأمر هي تريد لمهمتها النجاح. ثم تحدث عن مهنته وعن متاعبها. حاول أن يدفع السعدية إلى الحديث عن نفسها وعن عملها، لم تنطق بالكثير. ثم انقضى لقاؤهما الثاني. كان المعلم قاسم ينتظر منها ردا. طلبت مهلة للتفكير، وافق. في تلك الليلة التي طالت اتخذت السعدية قرارا حاسما، وصممت العزم على تحمل تبعاته. قررت أن تتوجه في الصباح في الساعة الأولى إلى مفوضية الشرطة لتقدم شكاية ضد قاسم الزرهوني، معلم الخياطة التقليدية الذي يملك دكانا في القيسرية. اتهمته بإخفاء والدتها قبل 22 عاما. أشارت في أقوالها التي أدرجت المحضر إلى أن حجتها فيما تقول أن الرجل الذي يشيع أن اسمه قاسم إنما اسمه الحسين، لا تذكر له اسما عائليا. ما تقدمت به السعدية كان مثيرا للاستغراب، ومع ذلك تم استدعاؤه إلى المفوضية للاستماع إليه. لم يخف هويته، اسمه الحسين الغموري، وقد صرح بأن قاسم الزرهوني هو الاسم الذي يشتهر به لدى الزبناء. تم إبلاغه بأن امرأة اسمها السعدية العطاري تتهمه بإخفاء والدتها التي كانت زوجته الأولى لما كان في مليدر الزرهون. رد بأنه لا يعرف امرأة باسم السعدية العطاري، وبأن زوجته الأولى رحمة بنت الفاطمي اختفت منذ أكثر من 20 سنة ولم يظهر لها أثر. قال إنه أبلغ بذلك في حينه، وأنه ظل يبحث عنها عدة سنوات قبل أن ينتقل إلى وزان، حيث تزوج امرأة أخرى وبدأ حياة جديدة. قال إن زوجته الثانية توفيت فجأة قبل 3 أعوام، وأنه كان يبحث عن امرأة أخرى. لما سئل عن ربيبته ابنة زوجته الأولى التي كانت تعيش معهما في بيته بمليدر الزرهون، اكتفى بالقول إنه سلمها إلى عائلة زوجته المفقودة. دونت أقواله، وقع على المحضر، ثم مضى إلى حال سبيله. في مليدر الزرهون، بلدته التي لم يزرها منذ أن رحل عنها قبل 2 عقدين من الزمن وزيادة، أشياء كثيرة تغيرت. وقد طال التغيير المنزل الذي كان يسكنه، إذ اشتراه أحدهم وأراد أن يعيد بناءه. كان منزلا قديما لا يستوفي معايير البناء السليم. حصل الرجل على الرخص الضرورية للهدم وإعادة البناء، ثم بدأت الأشغال. بعد 15 يوما بلغ العمال الطابق الأرضي حيث كان يسكن ذاك الذي يعرف في شفشاون بالمعلم قاسم. كانت الأشغال تتقدم لما تم اكتشاف أرضية غير متساوية مع باقي الأرضية، كانت في الحمام. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب، فكثيرا ما تم اللجوء إلى بناء مثل تلك الأرضية لضمان سهولة صرف المياه المستعملة في الحمام. وبينما كان يتناوب عاملان على هدم تلك المصطبة وتسويتها بالأرض، ظهر بين قطع الآجور ما يشبه قطعة ثوب، وقد حسب العاملان أنها قطعة ثوب انتهى بها الأمر إلى هناك عن غير قصد، لكنهما سيغيران رأيهما حين سيكتشفان بعد لحظات أن تحت المصطبة هيكلا عظميا. هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية إلى الورش. بعد عدة أيام سيعلم أن الهيكل العظمي لامرأة الراجح أنها قتلت خنقا وأنها كانت تبلغ من العمر نحو 30 عاما. كان اكتشافا رهيبا. التحريات التي تلت مكنت من وضع قائمة بأسماء الذين تعاقبوا على السكن في ذلك المنزل، ومنهم الحسين الغموري الذي كان قد أبلغ عن اختفاء زوجته منذ 20 عاما. حضر كل من ورد ذكرهم إلا الحسين الذي علم أنه انتقل إلى وزان ومنها إلى شفشاون، وسريعا تم الوصول إليه إذ كان موضوع شكاية تلك التي رفعتها ضده السعدية. حين تم استدعاؤه لم يتردد وحضر، كان يظن أن الأمر يتعلق بشكاية التي رفعتها ضده السعدية. رتب كل أفكاره حتى لا تكون إجاباته متناقضة مع ما أدلى به من قبل، ولكنه فوجئ بسؤاله عن مكان سكناه في مليدر الزرهون. زعم أنه لم يعد يذكر منه شيئا حينها قال له الضابط الذي تولى استجوابه: ولكن ذلك المنزل يذكرك. ابتسم. أضاف الضابط: نعم، لقد تركت في ذلك البيت شيئا يذكر بك وبأنك مررت من هناك. لا أفهم عما تتحدث يا سيدي. سأفهمك كل شيء. في المنزل الذي كنت تسكنه في مليدر الزرهون تم العثور على جثة، والغالب أنها لامرأة، والراجح أنها جثة زوجتك التي أبلغت عن اختفائها قبل أكثر من عقدين من الزمن. طأطأ رأسه ولم ينطق بكلمة. لاحقا خلال الاستنطاق التفصيلي اعترف بأنه خنقها حتى الموت يوم اكتشفت علاقته الغرامية مع أخرى. فقط حين تم تقديمه للمحاكمة اكتشف أن تلك التي رفعت شكوى ضده في شفشاون ليست سوى السعدية معلمة الطرز الرباطي، تلك التي كان يستعد للزواج منها. وقتها فقط علم أنها ربيبته التي تخلص منها قرب ضريح مليدر الزرهون. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.